أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. Thank you. إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا يا حبيبي

Yeah.